خطاياي وخباياي. عشان كده انتظار الصبح يخليني بنتظر انتظار الثقة والتفاؤل، ويخليني انتظر انتظار الشوق والحنين. لكن الحاجة الأخيرة انتظار الإنقاذ. الصبح يعني ان الظلمة بتتبدد، مفيش حد لو انت عندك اوضة ضلمة حلها ايه انك تطرد الضلمة بره، تمسك حتة حتة من الضلمة وتطلعها، لا، مجرد انك تنورها. اول ما تنور الاوضة الضلمة تخرج وتهرب بره. عشان كده بيقول انتظرت ليرجو اسرائيل الرب، يعني شعب ربنا يترجى الله، لان عند الرب الرحمه وعنده فدا كثير، وهو يفدي اسرائيل من كل اثامه. وبيأكد هنا على ان الانتظار مشمول بالرحمه والفداء، ودول نقطتين مهمين قوي. الرحمه ان ربنا رحيم رؤوف وبيغفر، لكن مش لمجرد ان هو عايز يغفر، لا، في حاجه اسمها فداء، لان الرحمه جايه من الفداء، يعني الثمن بتاع الخطيه الدفع، في حد دفع وبدالي، بعت شخص يسوع المسيح الابن المبارك اللي حمل خطيتي، وهنا في الفداء. فالرحمه مش ضد العدل، الرحمه مبنيه على العدل. عشان كده ربط الرحمه بالفداء، وبالتالي يفدي اسرائيل من كل اثامه. هو دفع الثمن كله، دفع ثمن غالي جدا، هي حياته. فمش عشان يغفر لك خطيه وبيسيب الباقي، او يقدر على خطيه صغيره ويسيب الخطيه الكبيره. في ناس كتيره بتحس انك اصلك ما تعرفش انا بعمل ايه. الكلمه هنا واضحه، يفدي اسرائيل مش من بعض اثامه، يعني خصوصا البسيطه السهله، ولا من معظم اثامه، يعني لا، من كل اثامه. وبالتالي الانتظار هنا هو انتظار في يقين برحمه ربنا، في ثقه بغفران ربنا. اذا كنت انت النهارده في الاعماق، هل يحمل هذا الامل الذي تحدثنا اليه تغيير في موقفك ناحيه هذه الاعماق؟ هل تتيقن ان هناك من يسمعك، وبالتالي هناك امكانيه للصراخ؟ اصرخ اليه النهارده، قل له تعالى يا رب ارحمني، انا مش عايز اكمل حياتي بالشكل ده، لانك انت بتسمعني، ولانك انت بتغفر لي، ولانك انت بترحمني، ولانك انت بتفديني وفادتني. واكيد يا رب انت هتيجي زي ما الناس اللي مستنيه الصبح يجي، انت جاي لحياتي ببركه وبفدا كتير. صلي ده واصرخ ده، وتاكد ان الرب يسمع ويستجيب.